يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ماذا يرد للخاطب إذا كان قد دفع مبلغا من المال والهدايا إذا ترك خطيبته وهو كاره؟ وهو كاره. كاره؟ نعم. كاره إيش؟ ترك الخطبة. كاره يقول كاره وهو كاره. إيه كاره. إيه وش معنى كاره؟ كاره إيش؟ نعم. ما هو إذا ترك خطيبته وهو كاره؟ يصلح وياه ولا يروحون للمحكمة؟ نعم.